بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل لنا نسيانا فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 73 ونحن مع الصفحة 34 بعد الألف، والحديث إنما هو متصل بما يتعلق بالبرزخ وما وراء البرزخ. وقد وصلنا إلى قول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: كبعث الحشر. ذكر البعث وذكر الحشر. أما البعث يمكن أن نلحظ المعنى واضحا باللفظ تقريبا، وأن الله يبعث من في القبور. وأما الحشر: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. البعث عبارة عن بعثرة القبور بعد أحياء الموتى، ثم يخرجون إلى ساحة العرض على الله عز وجل. سوقهم من القبور بعد البعثرة، بعد أن يبعثوا منها إلى ساحة العرض على الله، هذا هو الحشر، كبعث الحشر. الحديث لما كان حديثا يتناول المغيبات ما نستطيع أن نتحرك ضمنه أو فيه إلا عبر النصوص، ذلك أن الآخرة بكل ما فيها ابتداء من عالم برزخ إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار من السمعيات، يعني دليلها النقل، والعقل مهمته أن يفهم النقلة. وإذا ما قال القائل مع ذلك أنكم أنتم تبنون على النص وحده دون إعمال العقل، نقول لا، نحن نعمل العقل في فهم النص، ثم نعمل العقل في التبين يا ترى ما أخبرتنا به النصوص أهو من جنس المستحيل كما ظن بعضهم حيث استبعد الآخرة، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. بعيدة في التعبير القرآن يعني مستحيلة، بعد الأمر إذا لم يقع، وكل أمر يقع ليس بالبعيد. أليس الصبح بقريب؟ إذن نحن بين يدي أدلة عقلية، أول ما يطرح السؤال في تلمسها والبناء عليها أن الإخبار عن حياة أخرى ليس بعيدا عن الحياة التي نحن نعيش فيها، إذ إننا نعيش في وجود، والإخبار عن وجود آخر صرف النظر عن مضامينه، لأن الاختلاف في الكيفيات لا يعني نفي الجوهر الذي تأتي الكيفيات مختلفة فيما بينه وبين الجوهر الآخر. ولذلك لما كان الإخبار عن الآخر يدخل في إطار الممكن، ومر معنا أن أقسام الحكم العقلي إما جائز أو ممكن، إما جائز أو مستحيل أو واجب، بالبداهة ليس بالواجب، ذلك أن الواجب لا يسبقه عدم والآخرة لما تقع، وبالبداهة ليس بالمستحيل. لماذا؟ قال لأننا في وجود، نحن لو استحال الوجود الذي نحن فيه لأمكن أن يبنى على من يسمع النص، هذا باب الافتراض يعني. لو أننا كنا في حالة استحالة يعني لسنا موجودين وتستبعد العقول وجودنا، ذلك أن هذا الوجود الذي يمكن أن تصور يدخل في دائرة أنه لا يمكن أن يقع، المستحيل لا يقبل الثبوت، والجائز ما يتصور وجوده عدم، والواجب ما لا يتصور انتفاؤه لا يقبل انتفاء، كما لا يقبل المستحيل الثبوت لا يقبل الوجوب الانتفاء. والحكم العقلي عند أهل السنة والجماعة وعند المسلمين راسخ القدم في المعرفة، الضابط لعملية العقل وحركة العقل في الأشياء إثباتا ونفيا، ينطلق هذا الضابط من كون الأقسام ثابتة، نقول واجب وجائز ومستحيل. الأمر الآخر: وجدنا في وجود فيه ما فيه، ولم يدعي أحد أنه قد أوجده، إلى ما جاء به وحي الله تبارك وتعالى، فنسب هذا الخلق لله عز وجل. بقيت الدعوة قائمة وثابتة، ذلك أنه لم يدعي أحد، حتى فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى ما قال ولا حرف واحد فيما يتعلق أنا خلقت لكم الأبقار والأغنام وأجريت لكم النيل، نيل عليه إن شاء الله وعكر زيت، وأنا أخرج لكم الثمار. ما ادعى الخلق، الخلق أمر آخر عقتا، خاصة وهذا إن شاء الله سنعرض له بشيء من التفصيل، لأنه فهمنا عن الله عز وجل في دلالات الوجود الذي نحن فيه ييسر أمر العقل من أجل أن يستقبل الوجود الآخر كائنما كان. من قدر على إيجاد هذه الدنيا يقدر على إيجاد ما هو مماثل لهذه الدنيا، أو قل إذا تعلقت القدرة بأمرين يجوز أن تتعلق بمثله، فكيف إذا كان الأمر لا يتعلق بمثله بل يتعلق بما هو دونه؟ وهكذا يأتي النص. النص قلنا من حيث الدلالة إنما يدل بوضوح على قضية بعث الموتى من القبور والحشر ومراتب الحشر ومنازل الحشر وما الذي يترتب، حيث جاءت الأحاديث الشريفة تبين لنا كل المنازل إلى أن يستقر الناس في الخلود سواء في دار الجنة أو في دار النار والعياذ بالله عز وجل. الحشر عبارة عن سوقهم جميعا إلى الموقف، حشروا بمعنى جمعوا إلى الموقف. مع ذلك أن القبور تبعث، الأموات تخرج من القبور، لابد هنا من الجمع في مكان واحد على صعيد واحد. وقد جاءت الأحاديث تدل على أن كل من خلق الله عز وجل من المخلوقات، لأن الوحوش نفسها تحشر، وإذا الوحوش حشرت لكن لا تحاسب، لا تحشر للحساب، وإنما هي طلاقة القدرة ليس أكثر. وعلى هذا وجدنا أبوسنا أن الحشر من حيث إيماننا به يعني أن يسوق الملائكة الناس من المقابر المنتشرة في بقاع الأرض إلى ساحة العرض على الله تبارك وتعالى. ثم يقول وهو الموضع، ما هو الموقف؟ الموضع الذي يقفون فيه لفصل القضاء. نحن خلقنا في هذه الدنيا وخيرنا ثم نبهنا ثم أنزل المنهج ثم بين لنا من بلغنا المنهج أننا موقوفون غدا بين يدي الله عز وجل. لما؟ لأننا سنسأل، وقفوهم إنهم مسؤولون، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. إذا نحن محاسبون، الاختيار إنما يترتب عليه أن تختار، ويترتب على اختيارك مسؤولية، أو مسؤوليتك بالاختيار ينبغي أن تستحضرها، لأنك إذا اخترت الخير وجدت الخير، لكن لو اختار الشر يمكن أن يختار الشر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا في قمة الشر. ولذلك لا بد من أن نحاسب بين يدي الله عز وجل. غياب الحساب عن بعض الأذهان في بعض الأحوال انزلاق. النفس البشرية فيها حدة، فيها شرة، نفس البشرية فيها سطوة، لها سطوة نفس البشرية، كأنما تود لو أنها هيمنت على الوجود، ومن هنا يأتي التصارع، نفسك مثل نفسي، أنا أود لو أهيمن وأنت تود لو تهيمن، إذن هنا تصطدم الإرادات، وهنا يكون الاختيار، إما أن يكون اختيارا سيئا أو اختيارا حسنا، إذا لابد من حسابي. وإذا أنت راجعت سير السلف الصالح وجدت أن استقامتهم على الشريعة أو استقامتهم في حركة الحياة من وراء استحضار أنهم موقوفون، ولذلك في عنوان ذكره خالد محمد خالد في كتاب رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم، له كتابان مفيدان في الحقيقة بصرف النظر عن بعض الجوانب القليلة التي لا تغبش على صفاء العبارة. يبين في كتاب خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم، يتناول الخلفاء الأربعة، وسيدنا عمر بصورة خاصة، يقول ماذا تقول لربك غدا يا عمر؟ لا، ماذا تقول لربك؟ أنا حينما أدخل في العمل، حينما أدخل في المعاملة، حينما أتحرك أي حركة في الحياة، وأسأل نفسي ماذا أقول لربي غدا؟ مع ذلك أن هذا هو المعيار، هذا هو الضابط، هذا هو الضامن من أن أنحرف وتهوي بي أهوائي في مهاوي الردى. أنا على استقامة سببها أني موقوف غدا بين يدي الله ومسؤول عن ذلك. ثم يقول ووزن الأعمال، وزن الأعمال منزل من منازل الآخرة. جاءت الأحاديث بقضية الميزان، وقبل الأحاديث القرآن الكريم من مثل ونضع الموازين القسط. هناك كلام حول العلماء أظن أنه سيأتي شرحه والله أعلم. ومنه إما إلى جنة أو إلى نار. بعثرت القبور، أحيى الله عز وجل الموتى، بعثرت القبور، حشروا يعني أوقفوا الوزن وتطاير الصحف، ثم بعد الانتهاء من الحساب إما إلى جنة وإما إلى نار. وهو أرض، ما هو ضمير يعود على الموقف؟ الموقف أرض لم يعصى الله عليها، مع تغيير الأرض التي عصى ابن آدم عليها معصيته، يعني غير هذه الأرض، تعد أرض طاهرة نظيفة ليس فيها عوجا ولا أمتا، ليس هنا مخبأ لأحد. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. الناس مكشوفون كشفا واحدا ينفذهم البصر كلهم، ما في أحد يمكن أن يغطي على أحد. يقول أرض لم يعصى الله عليها. طيب الآن هذا من عوالم الغيب، وأنا حينما أطرح هذا الطرح أرض لم يعصى الله عليها، هذا خبر، هذا خبر، هل له دليل؟ إذا له دليل على الراسلين. أما ترى فيما يتعلق بالمغيبات أن يرتأى، أرتئي، أرى، أجتهد، هذا ليس بمقبول. إذا أردت أن تبذل جهدا فابذله في فهم النص أو في إقامة التوازن بين النصوص، وهذا علم. وصدر كتاب السماوزع، كتاب يتعلق بفقه علم الآخرة، كما نتفقه في العبادات ينبغي حقيقة أن نتفقه في علم الآخرة. ما الذي ينبغي أن نكون عليه هناك؟ هل هناك من الأدلة، من الإيضاحات، ما يجعلنا كأن رأي عين؟ أن تتعامل مع الآخرة كأنك رأي عين، هذا ثابت في كتاب الله عز وجل وبسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كأنه في ذهني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن يرى القيامة رأي العين فليقرأ سورة التكوير، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت. لاحظ هذه خلخلة في ظواهر الكون الكبرى إلى آخره. ثم يقولون عن سهل بن سعد قال صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها علم لأحد. العفراء هي البيضاء وليس بياضها بالناصع، لما قال هنا بيضاء عفراء بمعنى ليست ذات بياض ناصع. ثم بين النقي هو الخبز الأبيض. المعلم ليس فيها معلم لأحد، المعلم ما يجعل علامة للطريق والحدود، أو المعلم يطلق على الأثر كذلك، ولا فرق الآن، لا فرق الآن في الحشر بين من يجازى ومن لا يجازى. يعني الحشر يشمل الجميع، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، فلم من أدوات النفي، انصب النفي على فعل نغادر، فعل مضارع، لما جاء أحد النكرة في سياق النفي دل على الشمول، كل الخلائق يحشرون. هل البهائم داخلي كمخلوقات؟ البهائم داخلي. هل الوحوش داخلي؟ داخلي. هل هذا ذهب إليه المحققون الذين تعرفوا إلى النصوص؟ نعم، دخول البهائم بجميع أشكالها وأصنافها. وربما أغرق الإنسان في التخيل، إغراقه بالتخيل قصدت به أنا أنه كل هذه المخلوقات، لاحظ كل هذه المخلوقات، كل هذه المخلوقات لست أنت الذي تحشرهم. لو كلمت أنت بجمع أفراد أسرتك إذا كانوا حوالي 40 واحد ممكن تخفق في الجمع. الآن الحديث أن الله عز وجل يحشرهم، والدليل الفعل وحشرناهم، ما قال وحشرتهم، قال وحشرناهم. نا ضمير للعظمة يرجع إلى الله عز وجل، لا يدل على التعدد هنا وإنما يدل على التعظيم. لما جيء بنا العظمة؟ قال ليبين أن المتصف بصفات الجلال والجمال والكمال قادر على هذا الفعل. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ومن هنا أيضا ما يدل على العظمة في منزل، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. ما قال لحافظ، كأنما يبين الله عز وجل بقوله لحافظون أن هناك وسائل كثيرة يوظفها الله تبارك وتعالى على أيدي الخلق من أجل حفظ المنهج الذي هو خاتمة المناهج. ثم قال وصححه النووي، يعني ما ذهب إليه المحققون من أن الوحوش والبهائم تحشر جميعا. وذهب الطائفة، يمكن أن يقع خلاف في مثل هذا، يمكن. وأنت إذا ما رأيت خلافا في مسألة عقدية، إذا لم يكن المخالف قد خرج بخلاف عن الملة، مع ذلك أن هذه العقيدة تقبل مثل هذا الخلاف. لو أن النصوص قطعية الدلالة ما كان لأحد أن يخالف، لكن لما كان ظنية الدلالة، وهذا ما تبناه المعتزلة، وإن كنا لا نسلك مسالكهم. المشكلة في المعتزلة أنهم جاءوا للنصوص التي تتعلق بالآخرة فأولوها، هم ما نفوها. لو نفوها بمعنى قالوا لا يضع الله الموازين ونضع الموازين، مع ذلك أنه نفوا النص. قالوا لك الموازين من الموازين، وبدأوا يتفلسفون في تأويل الموازين، يراد منها. أهل السنة جماعة قالوا الميزان هو الميزان، لكن الميزان غيبي، الميزان لا يعلم قدره إلا الله تبارك وتعالى. قال لا، الميزان إنما يوضع من أجل إقامة العدل، وليس المقصود به الميزان بالأطباق المعروفة، كله طبقان وتوضع الأعمال الحسنة في كفه والأعمال السيئة في كفه. هم نفوا ذلك، هل يكفرون؟ لا يكفرون. لماذا؟ لأنه ما نفوا النص من أصله، وإنما أولوه حيث كان النص يقبل التأويل، مع ذلك أنهم قد خرجوا عن إطار أهل السنة والجماعة بهذا، لكنهم لم يخرجوا عن الملة بعامة. ثم قال وذهب الطائفة لأنه لا يحشر إلا من يجازى، لا يحشر إلا من يجازى. أيضا العبارة فيها تضييق، يعني لو افترضنا أن السقط الذي أسقطته أمه بعد نفخ الروح، إذا كان لا يحشر، مع ذلك أن مجيئه إلى هذه الدنيا عبارة عن لحظات في الرحم وانتهى الموضوع. وقد أكد العلماء أن كل جنين تنفخ فيه الروح لو أسقطته أمه قبل الولادة المعروفة لبعث يوم القيامة وحشر إلى الجنة. إذا يبعث ذلك السقط. قال لا يحشر إلا من يجازى، ولذلك قالوا السقط إن لم ينفق فيه الروح فسائر الأجسام التي لا روح فيها وأنا مع هذا عادي. هذا الأدلة في عليه كثير. بمعنى لو أنها حملت هي في الشهر الثالث، يعني 100 يوم صار لها 3 أشهر و10 أيام، ثم أسقطت، ما نفقت الروح، مع ذلك أنه قطعة لحم ولا شيء في هذا، كقطعة اللحم التي تربى في أجسامنا ثم تطرح مع ما يطرح. لكن إذا نفغت الروح أما فيحشر ويصير عند الدخول الجنة كأهلها في الجمال والطول، بما أن قدرة الله قد تعلقت به، وبما أنه قد نفغت به الروح مع ذلك صار مهيئا. بناء على هذا الكلام بعض أهل القلوب حينما يضيق به الأمر ويجدون أنفسهم أنهم قد قصروا وأنهم على خطر عظيم يود أحدهم لو أنه بعد نفخ الروح، طبعا لا يريد أن يلقى في المجارية، بعد نفخ الروح لو أنه أسقطت أمه، يا ليت أمه قد أسقطته بعد نفخ الروح، بيدخل مع الذين دخلوا ولا حساب ولا عقاب، ونيال أبوه، مو أبوه، نياله بلا أبوه، نعم أبو خرب بيته أصلا. وأول من تنشق، لاحظ كيف الحديث عن الآخرة حديث عن مراحل ومظاهر، لكن هل هذا الحديث الذي نحن بين يديه يغطي كل المفردات، يغطي أكثر المفردات، أو يغطي الخطوط العريضة، تلك الخطوط التي يمكن وإن كانت هذه العبارة صارت ممدودة، الخطوط هذه تغطي ما يسمى بخارطة الطريق، ليست الخارطة التي يصنعها أعداء الله عز وجل، وإنما الخارطة التي إنما وضعها القدر. لا، الأقدار بمعنى جئنا من الأرحام إلى وجه الأرض، ثم توفانا الله عز وجل بعد التكليف والتبليغ، ثم دخلنا عالم برزخ، ثم نخرج من عالم برزخ إلى ساحة العرض على الله عز وجل، يعني الحشر والموقف، ثم الحساب، ثم يا أهل الجنة ويا أهل النار، هاي انتهى الطريق، لا انتهى خلود فلا موت. وهكذا كم أبد الآبدين ودهر الداهرين. يقول أول من تنشق عنه الأرض النبي صلى الله عليه وسلم، الدليل، لأنه هذا نحتاج دليل أيضا، وإلا من باب المحبة والله أنا أود هذا أوده، لكن ودي لا يعني تصورا، لا يبنى عليه أنه أنا بحب يكون كذا معناته كذا. قال عن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم أنا أول من تنشق عنه الأرض، ثم أبو بكر. أبو بكر يبعد عن النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 100 ميل بحري، الصديق بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عمر. والله العظيم هاي بتقول أنا والله العظيم، مرة خرج صلى الله عليه وسلم وعن يمينه أبو بكر وعن شماله عمر، قال هكذا نبعث. فأنا قلت هل الصحابة مات أحد منهم في خارج الجزيرة العربية؟ كثير من الصحابة، ما المانع أن عمر كان مثلا في كازاخستان يدفن في قبور صحابة هناك الذين انطلقوا بالفتوح، ما المانع أن يكون أبو بكر الصديق في حروب ردة قد وصل إلى اليمن ودفن في اليمن؟ لكن لما قال نبعث هكذا، لو افترضنا أنه لكان صادقا بمعنى أنه لا بد من أن ينتظر كي يأتي من أجل أن يبعث، لكن لا، النص واضح نبعث هكذا. هنا قال أول من تنشق عن الأرض أنا أول، أنا أول، يقول صلى الله عليه وسلم، ثم أبو بكر، ثم عمر. ثم المقبرة هي مقبرة البقيع بجانب المسجد النبوي، ثم آتي أهل البقيع فيحشرون معي، ثم أنتظر أهل مكة حتى أحشر بين الحرمين، بمعنى يبتعد النبي صلى الله عليه وسلم عن مدينة المنورة ويأتي أهل الحرم. والله هنيئا لمن يموت هناك. قلنا لكم الشيخ محمد يونس رحمه الله عز وجل 50 حجة، 50 حجة ما في مانع، كل مرة يذهب ليموت هناك. هو كان يعرف وما تدري نفسه بأي أرض تموت، لكن باب الود، باب الشغف، أين دفن؟ أنا كنت هناك في الجامعة، دفن بالجامعة التي أنشأها وكان يديرها، دفن هناك في بنغلاديش. لاحظ الفرق هائل، أنا وأنت ما بنعرف أين ندفن حقيقة. هؤلاء الذين يأتون من بلاد شتى من أقصى الأرض ليموت في مكة المكرمة، أحد الأحباب أنا أذكره كان يأتي كل سنة من أجل عنده مدرسة شرعية في شمال إيران، أي المنطقة السنية في شمال إيران، كان يأتي كل سنة، كل سنة يأتي. ومرة من المرات جاء ولده معه، قال لي والدي توفي في الحرم، وكل بالحج، كل الحجاج صلوا عليه. يقول والله يعني على كل، ما أظن أنهم يردون، لو رد نصفهم يبقى نصفهم الآخر. وهكذا ثم قال ثم أنتظر أهل مكة حتى أحشر بين الحرمين. فهو أول مبعوث وأول والد للمحشر وأول من يدخل الجنة، وبعده سيدنا نوح، وورد أن بعده أبو بكر. لا مانع من الثنتين، لأنه أبو بكر من الصحابة، نوح من الرسل أولي العزم الرسل، وحمل على أنه بعد الأنبياء، يعني الأنبياء ثم الصديقون. مراتب الناس بالحشر هذه مهمة جدا، يمكن تعرفنا إلى البحث عن مرتبتك ومرتبتي. كل يدري، لأنه ما في مرتبة إلا وراءها عمل على فكرة، يعني ليست المسألة أنت لا أنت تعال أنت بعيد ما كذا. يوم القيامة هم فيها درجات، وهذه الدرجات بحسب ما كانوا عليه من الأعمال، من سبق هنا سبق هناك، ومن رسخت قدمه هنا رسخت قدمه هناك. مراتب الناس في الحشر متفاوتة. لماذا؟ لأن نحن متفاوتون في الأعمال، حتى لو اتفقنا في الأعمال نختلف في النوايا، حتى لو اتفقنا في الأعمال والنوايا نختلف في الحضور. مسألة أوسع بكثير وأعمق مما يظن. بمعنى أنا صليت ركعتين وأنت صليت ركعتين، ركعتاك أنت أقمتهما في السماء السابعة، كنت منطلق وأنا بدأ الوسواس معي، حليت مشكلتي والحمد لله في الصلاة، قلت السلام السلام عليكم ورحمة الله، وكانت المشكلة محلولة بإذن الله عز وجل. فرق بين أنا صليت وأنت صليت، أنا ركعت سجدت وأنت ركعت سجدت. فمنهم الراكب، هذا عم نتكلم عن الحشر، يعني السوق من القبور إلى ساحة العوض على الله عز وجل. منهم الراكب، ومنهم المتقي، منهم الماشي وهو قليل العمل، ومنهم الماشي على وجهه وهو الكافر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف، صنفا مشاة، وصنفا ركبانا، وصنفا على وجوههم. لاحظ الآن استقبال الصحابة رضي الله عنهم لما قال وصنف على وجوههم. النبي صلى الله عليه وسلم ما عم يتكلم عن الدنيا، عم يتكلم عن الآخرة، والآخرة كل حيثياتها تتعلق بها، حيث لا موت ولا كذا ولا كذا ولا كذا. ومع ذلك أبو الصحابة إلى أن يسألوا لما قال على وجوههم، قيل يا رسول الله كيف يمشون على وجوههم؟ يعني تصور الأبعى تمشي على بطنها ما في أرجل. يقول الغزالي في بعض المحاورات: من لم يرى الأفعى وقيل له إن هناك حيوان يمشي بلا أرجل لاستبعد، لأن كل الحيوانات التي يقع بصره عليها إلى أرجل، حتى أم 44، لكن ما يدري ما رأى الأفعى. إذا أنكر أن يكون هناك حيوان يمشي بلا أرجل لأنه لن يرى، أما لو أنه رأى لكان حجة برؤياه على من لم يرى وأنكر. ثم يقول هنا وكيف يمشون؟ قال: إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم، أما إنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك، بمعنى جحف. عن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله، قال الله تعالى: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم، أيحشر الكافر على وجهه؟ هذا الصحابي ترى متألق في التناول. خصوصا أليس الذي أمشى على رجلين في الدنيا قادر على أن يشيه على وجهه؟ قال قتادة حين بلغه، قتادة ليس من الصحابة، فلما بلغه ذلك قال: بلى وعزة ربنا. نوع من ألوان القسم على أن الله عز وجل قادر على ذلك. وهذا أول نوع من أنواع الحشر. ثانيها صرف الناس من الموقف إلى الجنة أو النار، توزيع المحشور إلى المكان الذي هو دار الأبدية. ثالثها في حشر في الدنيا، في الدنيا وهو إخراج اليهود من جزيرة العرب إلى الشام، وهو المذكور بقوله تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ورابعها سوق النار الخريطة من أرض عدن للكفار وغيرهم، قرب قيام الساعة إلى المحشر، فتبيت معهم حيث باتوا وتقيل وحيث قالوا، يعني تنام معهم حيث ناموا أو تسكن، فتدور الدنيا كلها، هي فتدور الدنيا كلها ضبط صحيح، وتطير ولها دوي كدوي الرعد القاصف. لسنا بحاجة أن نؤول الآن، هذا هو المشهد، كيف يمكن ويمكن ويمكن ويمكن، خاصة نحن في عصر قد ظهرت فيه كثير من الوسائط، خاصة وسائط التدمير التي لم نكن نعلمها أو يعلمها أجدادنا، من مثل عذاب من تحت أرجلهم. العلماء الذين يتناولون الآن تناول المعاصر يقولون يعني الألغام، عذاب من فوقهم، يعني الطائرات القاصفات إلى آخره إلى آخره، من فوقهم أو من تحت أرجلهم أو يلبسهم شيعا. هذا أخطر، أن تتفرق الجماعة، المجتمع يتقاتل فيما بينه، هذا أخطر حتى من قطع الأرجل. ورابعها سوق الناس إلى آخره. فعن أنس قال، قال صلى الله عليه وسلم: أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من الشرق إلى الغرب. أنت لك أن، لأنه هذا الكلام هكذا، يا ترى هل ما يتعلق بالفيوض التي تخرج من البلاد الشرقية إلى البلاد الغربية والحواجز التي تقام يمكن أن يكون قد دخل، أم من الشرق الغرب؟ لأن الشرق مفهوم الشرق، نحن الشرق وهم الغرب. وحكمتها لا، الامتحان والاختبار، فمن علم أنها مرسلة من الله تعالى وانساق معها، يعني مع النار التي تسير حيث سار الناس، قال سلم منها، ومن لم يكن كذلك أحرقته، وبعد سوقها لهم إلى المحشر يموتون بالنفخة الأولى بعد مده. هذا كله قبل النفخ، نفخ الصعق والعياذ بالله عز وجل. ثم انتهينا من البيت كله الذي نحن بصدده، وبقيت مسألة، ما زال هناك أناس يتحدثون عن هذا الخلق على أنه يوجد مصادفة. قلنا أقرب ما يمكن أن يقال في تعليل من قال بالمصادفة أنه ما أراد أن يكلف فقط. المصادفة ليس لها وحي ولا نبي ولا رسول، ثم أضفى على المصادفة كل الصفات التي تتطلبها الخلق. الخلق يتطلب قدرة وإرادة وعلم وحياة وحكمة، كل صناعة من الصناعات مهما كانت بسيطة تتعلق بدلالة على قدرة الذي صنعها، وعلى إرادته حيث خصصها، وعلى علمه حيث أحاط بها علما بوظائفها، وعلى حياته أيضا، لأن الميت لا يمكن أن يصدر عنه شيء، وعن الحكمة، الحكمة يوضع الأشياء في موضعها. ومرة ذكرنا أن هناك ما يسمى بالعلة الغائية عند أهل السنة والجماعة، نسميه الحكمة نحن، لكن ما بمنع أن نسير أولئك الفلاسفة الذين قالوا بالعلة الغائية. كل ما فيه أو له أو منه علة غائية دليل على أنه مصنوع تحقيقها. الساعة التي بيدي، هل يا ترى هي قطعة جمعت فيها الأشياء لا لشيء، أم من أجل أن تضبط الوقت؟ مع ذلك العلة الغائية من هذه الساعة أن تضبط الوقت. أنت بظن أنه يمكن للمصادفة أن تكون قد صنعت هذه الساعة؟ كيف يمكن أن تكون مصادفة من ورائها وهي مجموعة من القطع التي انتظمت انتظاما واعيا دقيقا لتؤدي وظيفة؟ وقد ذكرنا مرة أمرين اثنين يدلان على العلة الغائية، يعني على الحكمة. أول ما جئنا المدينة، أنا ما أتكلم هذا من باب تصور فقط، أول ما جئنا المدينة وجدنا في إشارات أخضر أصفر أحمر، فسألنا ما هذا؟ قال هذا من أجل تنظيم المرور. مع ذلك أن هذه الإشارات، الأعمدة هذه التي فيها أضواء، وضعت لتؤدي مهمة، ما علتها؟ لماذا وضعوها؟ قال من أجل تنظم النور. كيف تنظم النور؟ قال هناك أخضر، يعني المسار الذي فيه أخضر يسير، المسار الذي فيه أحمر لا يسير، يوقف الضوء الأحمر أناسا ويطلق الضوء الأخضر أناسا، معناته في تنظيم سير. بظن أنت أنه الطبيعة بمكوناتها هي التي أوجدت هذه الأعمدة؟ ممكن حقا. أتظن بأن الذي وضعها ليس في عقل؟ لا يمكن، لا يمكن حقا، لا يمكن، لأنه فكر كيف أنظم المرور في الاتجاهات المتعارضة. قال لابد من وضع شيء، فهداه تفكيره إلى أن يضع مثل هذه. ثم باب المطار، قلنا باب المطار، أنا أذكر أننا كنا نضرب برجلنا الباب من أجل أن ندخل معنا الحقائب. فجأة وصلنا قريب من الباب مفتح، إيه جني، ليس بجني أخي، تحت الأرض وضعوا بساطة معينة إذا دست عليها بمفتح الباب. الآن صار عبر المصورة، متى ما رأت تفتح الباب. أنت بظن الذي وضع المصورة من أجل أن يفتح الباب للقادم أو يغلق أو كذا، بظنه ما بدل على حكمة، ما بدل على وظيفة، ما بدل على علة غائية. أيمكن أن يكون هناك مصنوع يؤدي علة غائية الآن وقد أوجدته المصادفة؟ من مصادفة؟ مصادفة. كنا نقول للأساتذة كل يوم نحن إلا طبعا يوم العطلة نلتقي في المدرسة، فقلت لهم يا أحباب ما رأيكم أنه التقانا في مدرسة مصادفة الآن؟ ما حد يقبل مني. لماذا؟ لأن التكرر ينفي المصادفة. تكرر تكرار الشيء، كل النهار نأتي أنا قاصد وفلان قاصد وفلان قاصد من الشارقة ومن عجمان ومن دبي. إذن التكرار واضح، التكرار تكرار. فإذا كان أمر مكرر مرتب منظم يؤدي مهمة، ما يمكن يكون مصادفة. المصادفة أن نلتقي عرضا دون ما اتفق. لا تنسى هنا أن المصادفة لا تخلق الرجلين يلتقيان في سوق الخضار، وإنما ربما وافقته فوجدت هناك مصادفة، يعني دون ما تدبير ولا اتفاق. هو جاء وأنا جئت، هو جاء دون أن يعقد معي اتفاقا وأنا كذلك. من هنا كل الدراسات التي تناولت الخلية وما فيها من مواد كروموسومات وما يتعلق، والخلية الحية عم نتكلم نحن كلهم، أنا أتكلم عن العلماء الأجانب حقيقة يعني الذين لا علاقة لهم لا بالقرآن ولا بالسنة، أكدوا أن المصادفة لا تخلق الحياة. المصادفة ما لا علاقة بالحياة على الإطلاق. إلا يمكن أن تكون المصادفة بحسب نحن موازيننا في الأشياء المادية، كما قلت افتقد سيارة مع سيارة عند الحرف، هذا أتى وذاك أتى دون ما اتفاق. أما أن تخلق مصادفة خلية علما بأنه فيه لبرنامج مذهل ما بستطيع تتعرف أنت للمقادير، راح أقول لك أنا شغلي الآن ما في مانع. القلب وزنه 312 جرام، طيب لماذا لم يكن مثلا 7 كيلو؟ ولماذا لم يكن 25 جرام؟ أنا لما أطرح هذا الطرح ترى ما لا تظن أنه طرح أبله أو أهبل. إذا جئنا للأرض، نحن عم نتكلم عن القلب داخل البدن، الأرض نفسها مسواة، خلق فسوى. ما معنى مسواة؟ يعني أعطى الله عز وجل الأرض القدر الذي به تؤدي مهمتها من أجل أن يحيى عليها بنو آدم. مسواة بمعنى إذا نظرت القشرة الأرضية للغلاف الأرضي لكتلة الأرض لقرب الأرض من الشمس وجدت أن هناك تناسق ودقة ما في أروع منها. منها لو كانت أصغر لكان سرعتها أكبر، ولو كان الليل والنهار والليل والنهار والليل والنهار، ولو كانت أكبر لكان سرعتها أبطأ، لكان النهار 77 سنة والليل 77 سنة، قضي كلما أبطأت طال الليل وطال النهار. ثم إذا كانت القشرة الأرضية دون القشرة الآن، مع ذلك أنها لا تمسك الغلاف الجوي، ولو كانت أكبر لم تصل غلاف جوي. هذه موازين، أنا ما عم تكلم موازين منضبطة يعني. إذا أين الصدفة في القشرة الأرضية؟ وأين الصدفة في كونها كتلة لها حجم معين يتناسب مع دورتها حول نفسها وحول حول الشمس؟ هنا عم تكلم عن نفسك أنت. القلب حجمه في قبضة اليد صحيح، تبلغ ضربات قلب الرجل حوالي 60 إلى 80، وبعدين ممكن تطلع تنزل أيضا بالهبوط والصعود، وينبض في العام حوالي 40 مليون مرة. هو العلماء لما بحثوا هذا بحثوا تحت عنوان الإنسان في أرقام، حيث قالوا الإنسان في أرقام، مع ذلك أننا أمام موازين من أدق الموازين. إذا ما أخذت عضوا من الأعضاء الهامة في البدن، سيدي ليست الهامة، أي عضو من أعضاء البدن، وجدت له مقادير محددة منضبطة كل الانضباط، مع ذلك أنه يؤدي مهمة كم؟ قال في العام 40 مليون. طيب هذا لو أنه عاش 100 سنة، ضرب في 40، شوف كم الآن مليارات صار. هل هناك صناعة مثل هذه الصناعة تؤدي هذه المهمة؟ إذا قلت لي أنه في قلوب ضعيفة، نعم، القلب الضعيف يدل على سوية القلب السوي، لا ينفي استواء، بالعكس يؤكده. ومن هنا قال وفي كل نبضة يدخل القلب حوالي ربع رطل من الدم، ويضخ في يوم واحد 2200 جالون من الدم، وحوالي 56 مليون جالون على مدى حياة بأكملها. هل يستطيع محرك آخر القيام بمثل هذا العمل الشاق لمثل تلك الفترة الطويلة؟ سؤال ينبغي أن يطرح. إذا أين المصادمة في صنع القلب في البدن؟ علما بأن الجهاز التنفسي حال الجنين لا يعمل. لماذا وجد إذن؟ هذا يرد على من قال بأن الحاجة تخلق العضو. داروين ترى بحث في هذا، وربما وضع مثل هذه القاعدة من أجل أن يؤصل لنفسه المذهب الذي توجه إليه. نقول الحاجة لا تخلق العضو، الذي قطعت رجله هو محتاج الرجل. أنا بتحدى إذا بيستطيع يعني ينبت رجلا غير الرجل التي قطعت، والذي كذا والذي كذا إلى آخره. ثم قال هنا يستطيع القلب إذا استعمل كآلة محركة أن يرفع ثقلا مقداره رطلين إلى ارتفاع قدمين بنفس الجهد الذي يبذله في نبضة واحدة. الآن يبلغ مقدار الدم الذي يدفعه قلب رجل صحيح أثناء القيام بتمارين قاسية حوالي 20 لتر في الدقيقة. يستغرق مرور دفعة واحدة من الدم خلال القلب حوالي 1.5 ثانية فقط، الطريق من القلب إلى الرئة ثم إلى القلب مرة أخرى الدورة الصغرى والكبرى. قال 6 ثواني الدم الذاهب إلى الدماغ يعود إلى القلب في 8 ثواني، بينما يعود الدم الذاهب إلى أصابع القدم في 18 ثانية. 8 ثواني لأنه أقرب، و8 ثواني لأنه الدماغ لا يحتمل فقد الدم. بل إن قضية السكر لما بحثها العلماء قالوا الغذاء المفضل للدماغ هو السكر، إذا ما نقص السكر يمتص الدماغ ما تبقى من السكر في البدن فيبقى البدن بلا سكر، إذاك ما يقوى على شيء إلى أن ينتهي آخر قطرة من السكر، فإذا بالدماغ يموت. إذا افترضنا أن القلب لم يضطر إلى زيادة سرعة ضرباته عن الطبيعي، الكرة الحمراء أو الكرية الحمراء تمر في الدورة 1500 مرة في المتوسط على مدة يوم كامل. ما هذه؟ قال هي حمال يحمل البائع اسطوانات الغاز، يحمل 1500 مرة بدون تعب. هذا الترتيب في جزء من البدن، ما عم تكلم هنا عن بقية أعضاء البدن. إذا لا يمكن أن يكون هذا مصادفة. إذا قال الله عز وجل هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، هذا تحدي يبقى تحدي. أخبر الله عز وجل أنه خلق السماوات والأرض، أعطيني واحد من مستشفى من المارشتان من العصفورية هي، أعطيني واحد يقول لك أنا خلقت هذا الكون، ولا مجنون، حتى المجنون ما يقولها. تصور أنت مجنون ما يقولها، وإذا سجلت لي مجنون يقول ذلك، مع ذلك هذا الأهبل الذي نسب هذا الكون للمصادفات. هذا الكون خلق الله، الذي خلق هذا الكون أليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، يعني مثل هذا الإنسان الذي هو عود كبريت فيما يتعلق بطوله وعرضه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فلي لهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا المحضرة معنا ولمغاب عنا منا ولكعبة عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.